أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن من حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به، بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها. فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه، إما بنقص أو بزيادة، وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمد رسول الله.